زمن فينا ودار وراحت ايام الماضي من وقت اللي كنا صغار وكنا بنلعب عالهادي واليوم كل اللي صار جنوا الولاد زيادي قلبي منن بشعل نار وهيدا يلي مجنني او هودي الولاد فعالن طيرت عقلي مني بالعالي وما بيعطوا حدا حكيرة بالشارع بقضوا ليالي وما بتترك هالناس تنام وفصول ليك أقبالي في الفني ولا في الأحلام قولوا شو سوي بحالي وهيدا يلي مجنني هيدا يلي مجنني هودي الولاد فعالن طيرت عقلي مني بيهتموا بدروسن وما بيعطوا للدرس حساب استاذن لما شافن عقله طار وشعره شاء منن ضايع احساسن وما اكتر يوم الغياب ما حدا معبي راسن وهيدا يلي مجنني هيدا يلي مجنني هيدا يلي مجنني هودي الولاد فعالن طيرت عقلي مني وعفينا من هالحركة بكرة الدنيا بتتبدل ورح تتحسر عاللي فات بدنا جيل للأفضل دين وثقافة وشهادات جيل بيبني المستقبل ويقلب هالأرض جنّة